السنة وضع القطن في فم الميت وأذنيه، ونرجو تفطير الكفن. لا مانع من هذا في أن يضع، لا قلت لا مانع من هذا، لا لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما كنت أفكر في قوله نرجو تفصيل الكفن فهو أمر يحتاج إلى تطويل، لكننا نذكر ما كفن فيه، ما كفنت فيه ابنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فكفنت في ثوبين وماذا، وجعل شعاره أي ما يلي جسده لها يلي جسدها. نعم.